الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو الأصل أو الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والمظاهرة والمعاونة معناهما متقارب، المظاهرة والمعاونة معناهما متقارب، مظاهرة المشركين أو معاونتهم أي مساعدتهم ونصرتهم وتأييدهم. قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، أي لو أن إنسانا نصر المشركين في قتالهم للمسلمين وعاونهم وساعدهم وأيدهم وظاهرهم، فإنه يكون بذلك كافرا، كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام، لأن هذه المظاهرة والمعاونة لأهل الكفر على أهل الإسلام دليل على عدم قيام الإسلام في قلب من ظاهر المشركين وعاونهم على أهل الإسلام. فإذا كان يظاهرهم ويعاونهم على المسلمين ويحب انتصارهم ويحب انهزام المسلمين ويفرح بانهزام المسلمين ويسر بانتصار المشركين، فهذا دليل واضح على انتفاء الإسلام وعدم قيامه في القلب، لأن وجود الإسلام يقتضي نصرة أهله ومحبة انتصارهم ويقتضي معاونتهم ومظاهرتهم ومساعدتهم. أما إذا كان على خلاف ذلك فهذا دليل على عدم قيام الإسلام في قلب من ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين. قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال: والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم أي الكفار المشركين منكم أي من أهل الإسلام فإنه منهم، بمعنى أنه يكون بذلك كافرا وينتقض بذلك إسلامه بتوليه للكفار. قال: ومن يتولهم، والتولي للكفار الذي هو كفر ناقل من ملة الإسلام هو المحبة التامة للكافرين وحب انتصار دينهم، حب انتصار دين المشركين ومناصرة المشركين على المسلمين لينتصر دينهم على دين الإسلام. فمن كان بهذه الصفة فهو من الكافرين. قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من كان بهذه الصفة فهو من الكافرين، من أهل الكفر ليس من أهل الإسلام. وهذا فيه أن التولي للكافرين كفر ناقل من ملة الإسلام. التولي للكافرين كفر ناقل من ملة الإسلام، ويدخل تحت التولي للكافرين محبة انتصار دينهم ونصرتهم ومعاونتهم لينتصر دينهم على دين الإسلام، ومحبتهم لدينهم لا لدنيا، يحبهم لدينهم، فهذا يسمى تولي، والتولي كفر، كفر ناقل من ملة الإسلام. وينبغي أن يفرق بين التولي والموالاة، يفرق بين التولي والموالاة. التولي هو المحبة التامة، ونصرة الكافرين لدينهم لينتصر دينهم على دين الإسلام، ومحبة انتصار دين الإسلام والميل ميل القلب إليهم نصرة وعونا وتأييدا ومحبة، فهذا يسمى تولي وهو كفر ناقل من ملة الإسلام. وأما الموالاة، وأما الموالاة فهي دون ذلك، أما الموالاة فهي دون ذلك. الموالاة هي محبة الكافر لدنيا، محبة الكافر لدنيا لا لدينه، أن يحبه لدنيا لا يحبه لدينه. وأيضا نصرة الكافر لدنيا لا لدينه، أن ينصر الكافر لدنيا لا لدينه، مثل أن ينصر الكافر أو يعينه في قتاله للمسلمين أو يدله على شيء من مخططات المسلمين، لا لدين الكافر، وإنما لدنيا يريدها من الكافر، مثل أن يكون له تجارة في بلادهم أو يكون له أهل في بلادهم فيريد أن يكون له يد عندهم، يريد أن يكون له يد عندهم، فلا يحبهم ولا يحب دينهم ولا يحب انتصار دينهم، وليس كارها للدين الإسلامي ولا محبا لانهزام المسلمين. كل هذه المعاني ما قامت فيه، لكنه عاونهم في شيء ما من أجل دنيا له، مثل تجارة أو أهل أو نحو ذلك، فهذا لا يكون ناقضا، لا يكون ناقضا من نواقض الإسلام، وهو إثم ومحرم وأمر عظيم، لكنه لا ينتقض به إسلامه. انتقاض الدين يكون بالتولي كما في الآية الكريمة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي مثلهم كافر. أما الموالاة فهي دون ذلك، ومثل ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب للمشركين كتابا وبعثه مع امرأة إلى كفار قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لفتح مكة، يخبرهم بذلك، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله عز وجل على ذلك، وبعث بعض الصحابة وأدركوها في الطريق ووجدوا الخطاب معها، فأتى بحاطب وأقر بذلك وقال رضي الله عنه: والله ما فعلت ذلك، يعني تركا للإيمان أو تخليا عن الإيمان أو كفرا بالله سبحانه وتعالى، ولكن لي أهل ومال فأردت أن يكون لي يد عندهم، فلم يكن بذلك كافرا منتقلا من ملة الإسلام، لأن هذا ليس تولي للكفار، لم يتولى الكفار، لم يقم في قلبه حب تام لهم، ولم يقم في قلبه رغبة في انتصار الكفر والكافرين وانهزام المسلمين، لم يقم ذلك في قلبه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قره صلوات الله وسلامه عليه. فالتولي هو المحبة التامة للكفار وإرادة انتصار دين الكافرين على دين المسلمين، ومعاونة الكافرين لينتصر دينهم على دين الإسلام، والفرح والسرور انتصار الكفار نزام المسلمين. هذا تولي للكافرين، وهو كفر ناقل من ملة الإسلام لا يقع من مسلم، ومن وقع منه ذلك فهو كافر كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. وأما الموالاة فهي محبة الكافر لدنيا ومعاونته لدنيا ليكون له يد على عند الكافر أو نحو ذلك، فهذا ليس من الأمور التي ينتقض بها الإسلام، وهو من العظائم، وهو ذنب عظيم وجرم وإثم، عقوبته عند الله عظيمة، لكن فاعل ذلك لا يكون به مرتدا كافرا منتقضا دينه وإيمانه. والمصنف رحمه الله تعالى استدل لذلك بقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالظلم هنا الكفر، لأن عرفنا فيما سبق أن الظلم له إطلاقات، فتارة يطلق ويراد به الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام، كقوله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله: والكافرون هم الظالمون، وقوله: فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي الكافرين. وتارة يطلق ويراد به ظلم النفس بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر بالله، كقوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. والواو في قوله يدخلونها تشمل الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، فكلهم يدخل الجنة، لكن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلان الجنة بدون حساب ولا عذاب، وأما الظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب فإنه عرضة للعذاب، عرضة للعذاب، وإذا عذبه الله في النار فإنه لا يخلد فيها، إذ لا يخلد في النار إلا المشرك، إذ لا يخلد في النار إلا المشرك. فقوله فمنهم ظالم لنفسه، المراد بالظلم هنا هو المعاصي التي دون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ويدل لذلك سياق الآيات، لأنه قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهم مصطفون وهم من عباد الله. ثم ذكرهم أصنافا ثلاثة: ظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. ثم ختم ذلك بقوله: جنات عدن يدخلون، أي هؤلاء الثلاثة. ثم بعد ذلك انتقل السياق إلى الكلام عن الكافر الذي ظلمه ظلم كفر، فقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرفون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقوله هنا: فما للظالمين من نصير، أي الكافرين. فالظلم في القرآن تارة يطلق ويراد به الكفر الأكبر الناقل من الملة، وتارة يطلق ويراد به الظلم الذي هو ظلم النفس بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. الشاهد أن قول الله عز وجل في هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكافرين. والشاهد أيضا في الآية للمقصود، وهو ذكر ناقض من نواقض الإسلام، قوله: ومن يتولهم، أي الكفار، ومن يتولهم منكم، أي من المسلمين، فإنه منهم، أي ليس من المسلمين. وعرفنا معنى التولي والفرق بينه وبين الموالاة، ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.